والله ماذا فرض الله علي من الصلاح من خمس صلوات في يوم وليله؟ قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا الاختوار اتفق معي. وده دليل على عدم وجود ركعتين تحيه المسجد. هذا من الادله التي تستدل بها على ان ركعتين المسجد ركعتين تحيه المسجد ليست بواجب. وما ذنب به الشوكاني في نهي الاوثار فليس عليه دليل ولم يقبله احد من اهل العلم. يفرق بين وجوب ووجوب. ما كل مسلك الوجوب عند اهل العلم واحد. فليس هناك وجوب من ناحيه الصلاه وهناك وجوب اخر من ناحيه ركعتين. لا. وجوب واحد. مما استدل به ايضا على عدم وجود تحيه المسجد قوله صلى الله عليه وسلم صحيحين لما جاء يوم الجمعه متاخرا فقال له اجلس فقد اذيت وانيت. جاي متاخر واذيت المصلي اجلس. فلو كان ركعتين تحيه المسجد واجبه لامره النبي صلى الله عليه وسلم بهما. وكذلك فرض الصلوات الخمس في السماء على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اوجب غير الخمس يحتاج الى شيء. يحتاج الى شيء. نعم لان الحنفيه يقولون بوجوب الوتر لكن ادلتهم كلها معوله. الوتر حق. ومن الفاظ الواجب الحق. حق على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعه شو؟ ولا باطل؟ حق مش كده؟ يعني حق وليس بالوهم وليس معنى حق انا واجب. ان الله زادكم صلاه هي خير لكم من حمر النعم. طب هل يستدل بهذا الحديث على ان الوتر واجب؟ زادكم مين يخرج من الحديث على انه ليس بواجب؟ زادكم هم يقولون بزادكم وجوب. مين يخرج من الحديث انه ليس بواجب؟ بقوله خير خير لكم خير لكم خير ليس بواجب. ولذلك لما جاء رجل يزعم ان الوتر واجب وقال علي رضي الله عنه كذب ابو محمد يعني ليس بواجب كذب لما سمع علي يقول الوتر حتم قال كذب. قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع إلا أن تتطوع شيئا. تجب على كل مسلم مكلف لأنه قد أسلم كثيرا في العصر صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يمر بقضاء ولحديث رفع القلم عن ثلاثة غير الحائض والنفساء مما تقدم. يعني حديث معاذ لما سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ قالت كانت إحدانا إذا حاضت عليهم سنة أمرها بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة. يعني العلة تعبدية. عائشة ما أجابت أخرى. إيه العلة من قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة؟ قالت لا لأن كانت المرأة لما تحيط بعهد النبي يأمرها بالصيام ولا يأمرها بالصلاة. هل عائشة أجابت؟ لا. علة تعبدية. بعضهم قال للمشقة. يشق على المرأة لما تحيط خمسة أيام وستة أيام ويقول لها صلي 30 40 فراغ يشق عليها. وتأخذ بالمشقة أو بعدم أو بين العلة العبودية فلا يجب عليها أن تأخذ من قسم الصلاة. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له بقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. مميز عند الجمهور من بلغ سبع سنين. ومن في الآية للعموم تعم الكبير والصغير والذكر والأنثى، فيقتل له أجرها وإن كان صغيرا. وفي مسلم أن امرأة من خفعة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا في محفة في لفة صغيرة، فقال الصلاة لهذا حج؟ قال نعم ولا تحج. نعم ويرجع. قال ويجب الموليه أمره بها السنة وضربه على تركها العشر محريص عن المشاعر مع المليه عن جده. أن يسوس لما قال مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في النبوة. والأمر بالأمر بالشيء إن كان يصلح أن يرجع الأول رجع، إن لم يصلح رجع الأول. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين، وهذا الاجماع. من انكر ان الله تبارك وتعالى فرض على عباده الصلاه فقد كذب بالقران وكذب بالسنه ومرتد بالاجماع. حتى لو انكر صلاه واحده، يعني لو ربنا فرض علينا اربع صلوات في اليوم والليله، قال بانه مكذب لله ورسوله والاجماع الجمع. وأركانها أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا يسقط وزنا ولا يجف. الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ولا يجبر بسجود السهو، ولا يجبر بسجود السهو بخلاف الواجب، فإنه يجبر بسجود السهو. وقلنا قبل كده تعريف الركن، تعريف الركن هو ما تتركب منه ماهية الشيء، يعني حقيقة الشيء. والماهية تعرفوها عند الأصوليين ما يصلح أن يكون سؤالا ما يصلح أن يكون جوابا لسؤال ما هو يعني ما هي الصلاة؟ وأنت تقول لي قيام وقراءة الفاتحة وركوع وسجود وتسليم، من هذه الأركان مما تتركب منها حقيقة الصلاة. قال لا تسقط عبدا ولا سهوا ولا جهلا، أحدها القيام في الفرض على القادر من فضله، قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع قائما فان لم تستطع على جهنم. صحيح، من استطاع ان ياتي بالصلاه من قيام فصلى وهو جالس فصلاته باطله، الا في النفس فتجوز النافله من قرب. القيام شرط ركن من اركان الصلاه، فمن لم يأتي به مع قدرته عليه فصلاته باطلة. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما بغير عذر لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. صحيح، بغير عذر كأن يكون مريضا مثلا، أو انحنى ظهره بسبب الكبر، فإن وقف يصلي تراه منحنيا فهذا بعذر صحيح. لكن إن وقف منحنيا بغير عذر صح صلاته ولا لا تصح؟ ليه؟ طيب، القاعدة دي منتشرة في كثير من كتب الفقه، لو كان اليدين تمس تصل الى ركبتين هذا يسمى منحني فقيامه صحيح، لكن هل هذه قاعدة منزلفة؟ يعني حتى في الركوع قالوا من كان في غيب تمسه ولو أول الركبتين يصح ركوع، لكن لو كانت اليدين لا تمس الركبتين يعني مواقف كما من يديه تمس الركبتين على هيئة منحني، والقاعدة الصحيحة تنضبط ولا لا تنضبط؟ يعني هو واجب الوقت وموقف وأطراف أصابعه تمس الركبتين صرف صحيحة ليه يا أخي؟ رافع ولا غير رافع؟ طب لو وقف من حل ده في الركوع لو ايديه تصل بالركبتين ده يسمى ركوع. طب ولو لم تصل قائد اذا مجرد الحناء البسيط اثناء القيام صلاه صحيحه كده، لكن يجمع له الركوع المؤلف يعطي ضابط منتشر ان ما دام ايديه تصل الى ركبتي فهو راح، لكن هذا الضابط يصل. فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما، احنا كنا عايزين دي عندما يتكلم المؤلف على الركوع ولا يقول من مس يديه بركبتيه فهو راكع. ليه؟ ليه؟ لأن الإنسان لما يركع يبقى عبارة عن زاوية إيه؟ قائمة. للحناء هل هو فيه أقرب إلى القيام ولا أقرب إلى الركوع؟ انت عارفين الضابط ده ينضرب ليه؟ لان الايادي تختلف في الطول والقطع، هم هذا الضابط غير صحيح، الايادي تختلف في الطول والقطع، فممكن ايديه قصيره من نظر اليه قال راكع، وممكن ايديه طويله من نظر اليه قال منحني وليس براكع. إذا طول الأيادي وقصرها يشوش على هذا الضرب، صحيح؟ إذا نقول عند الركوع زاوية قائمة، مش كده؟ في القيام نقول إلى إذا كان وضعه إلى القيام أقرب فهو قائم، وإذا كان وضعه إلى الركوع أقرب فهو راكع. لأن ممكن إيديه تصل إلى ركبتيه ولا يكون راكع، إيديه طويلة وصل ركبتيه، لكن هو مع مس الأيدي بالركبتين أقرب إلى الركوع منه إلى ال... هو أقرب إلى القيام منه إلى الركوع، مش كده؟ يجي معنا الضرب ثانيا. فإن وقف منحنيا يعني انحناء شديدا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، وهذا مرده إلى العرف نظر إليه فلا يقول هذا ليس بقائم، مش واقف منتصب، سواء كان مائلا جهة اليسار أو جهة اليمين على جنبه أو منحنيا جهة الوجه بغير عذر لم تصح لأنه لم يأتي باختيار المخلوق، صحيح. لكن لو كان الانحناء خفيف، وكان الحناء خفيف، يعني بعض الناس تجده عاد عنده ماشي خلص منها، وحتى هو ماشي يحط وشه في الارض كده، ووضع الوجه في الارض اثناء مش سنه، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم البخاري من حديث عنه. فمثل هذا الانحناء البسيط في الصلاه يعكر على الجهاد. قال ولا يضر خفض رأسه تهيئة الأخرى مطرف يعني ينزل دماغه كله على سجن. ولذلك كان بعضهم إذا سئل سؤالا أطرق قليلا زي مالك رضي الله عنه وشيخ ربيعة النبي عبد الرحمن لما سئل عن كيفية الاستواء قال فأطرق ساعة حتى علته الرحباء. أطرق ساعة نزل دماغه على سجنه وعلته الرحباء العرب وقال الاستواء معلوم وكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأمر بإخراج السائل. هذا منسوب لعبد الرحمن بن ربيعة شيخ مالك ومنسوب أيضا لأم سلمة رضي الله عنها. قال وكره قيامه على رجل واحدة بغير عذر ويجزئ في ظاهر كلامهم. طيب لو وقف على رجل واحدة والثانية مش مستشفي بها على الغلط حقق بهذا القيام فصلاته صحيحة. يعني واقف على رجل متكي عليها جدا والأخرى مجرد أن هي على الأرض فقط صلاته صحيحة لكن يكره له ذلك لما يجد فيه من المشقة في السماء الصلاة فيضيع منه التشويق لكن تصح صلاته. الثاني تدبيرة الإحرام هي الله أكبر ولا يجزئ غيرها وعليه عوام يعني عمل شهر العلم قرأ ولو المؤمن يقول صلى الله عليه وسلم في حديث إذا كنت إلى الصلاة فكبر وقال صلى الله عليه وسلم تحرمها شجوية وتحرمها شجوية وهو أبو داود. يجي معنا في لأن الشافعية والحنفية يقولون بجواز الله الأكبر الله الكبير الله الأعظم الله العظيم الله العزيز يجوز أن تدخل بها الصلاة وتصلح في تكبيرة الإحرام. لكن الراجح مذهب الجمهور أنه لا يجزي في دخول الصلاة غير الله أكبر لا يجزي من العبادات التوقيفية يجي معنا في الاسم الواحد المفرد المحلى بالالف واللام يفيد ايه؟ في العموم او الطفل الذين لم يظهروا كده او الطفل ويظهروا طفل مفرد ويظهروا جمع. طيب ومن شرط الصفة والموصوف أن يتحد في التذكير والتأمين والحق فينفع يقول الطفل وبعدين يرجع عليه الضمير بالجمع أو الطفل الذين لم يظهروا فلا بد الصفة والموصوف أن يتحد في الجمع والإفراد والتذكير والتأمين مش كده؟ فلما قال الذين وقال لم يظهروا علمنا أما الطفل هنا المراد بها العموم مش يا جماعة قل كل يعمل على شاكلته كل منونة والتنوية عند أهل اللغة عوض عن المضاف إليه عوض عن المضاف إليه قل كل الناس يعمل على شاكلته فعلمنا من التنوين والمحذوف المقدر ان كل هنا للجمع وليس للافراد شلت ومن الناس من يقول امنا بالله طيب وما هم بمؤمنين فاسم الواحد المعرف بالالف واللام عند الاصوليين فيه ان الانسان لفي خسر واحد ولا كل إنسان؟ وإذا تيجي معانا ضابط العموم إنك تشيل عشان تفرق بين آل العهدية وآل التي للعموم لاستغراق الجنس، إنك تشيل ألف واللام وتحط حط كل إنسان ده يخص. صحيح. فعصى فرعون كل رسول فحش، وكم رسول أرسل يا فرعون؟ وإذا تيجي معانا في آل العهدية لا بد وان يسبق لها ذكر في الكلام. قبل فعصى فرعون الرسول قبلها ايه؟ فارسلنا الى فرعون رسولا. هذا الرسول المعهود هو الذي جاء ذكره في قوله فعصى فرعون الرسول. فلا بد في العهديه ان يسبق لها ذكر في السياق، يعني تلك مرتين. اما التي للجنس الاستغراق شوفها مرة واحدة، فيقال الألف واللام في الاسم الواحد المعرف تفيد الايه؟ العموم عند الأصوليين، لكن يشترط لها شرط. ايه هو؟ يعني هل كل الألف واللام تدخل على الاسم الواحد المخرج تفيد العموم؟ طيب تحريمها تجريب. طيب تجريب مفرد ولا لا؟ طيب دخلت على ألف ولا لا؟ دخلت عليه نجيب العموم. الله أكبر، والله الكبير، والله كبير، لأن المفردات الله أكبر الرعب. طيب قلنا في الاسم الواحد المعرف بألف الله موجود العموم بشرط يشترطه الأصوليون، وهو ألا يكون هذا الاسم له معنى شرعي، فإن تعارض مع المعنى الشرعي يقدم المعنى الشرعي على الاسم الواحد المعرض بألف الله. الآن يا جماعة لما أقول التكبير والتسليم، التكبير هنا محلل بألف واللام تفيد عموم ليه؟ زي الله أكبر، والله كبير، والله كبير، كده؟ طيب وتحريمها التسليم، التسليم عمومه إيه؟ للأفراد، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم، سلام عليكم، كل دي أصح من سلام، سلام. المعاني اللغوية دي يشملها الألف واللام في التكبير ولا لا يشملها؟ يشملها. مفردات المذكورة دي كلها تدخل في التكبير والتسليم. لكن نقول الاسم الواحد هو التكبير والتسليم اللي دخلت عليه الألف واللام الذي تجعله يفيد العموم تعارض مع معنى شرعي وهو الله أكبر والسلام عليكم. إن تعارض الاسم الواحد المعرض بالألف واللام يجي معانا يوم السبت بصيغ العموم، إنه الاسم الواحد المعرض بالألف واللام يفيد العموم إلا إن تعارض مع معنى شرعي يقدم المعنى الشرعي ولا يفيد العموم، ولا يفيد العموم. لذلك قوله هنا الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، لا يجزئه غيرها، هو ده مذهب الجماهير بخلاف الشافعية والحنفية على أن المقصود أثناء الدخول في الصلاة هو تعظيم الله تبارك وتعالى وقد حصل بأي تعظيم، الله العظيم الله العزيز الله الكبير يحصل بكلها. يالف الله في التزميل والتسليم لا تفيد العموم لأنها تعارضت مع معنى شرعي، فيقدم المعنى الشرعي ويهمل العموم ويهمل العموم. ويجي معانا أمثلة مثل هذا. قال لقول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حديث في محمد بن عقيل، محمد بن عقيل هو مضاعف للجمهور، وهو راوي حديث ورد معنا في الشعير مثلين، ورد معنا في الحب وذكرناه. حديث مضاعف عند الجمهور تحريمه التجويد وتحريمه التسليم، وان كان معنا صحيح. ورد ايه نعم محمد بن عقيل مضاعف عند الجمهور لم يوثقه الا ابن حبان فقط. ومن اخذ لتوثيق ابن حبان في المجاهيل يمشي الحديث يمشيه. ورد له حديث في باب الصحابه ذكرناه وقلنا ان هذا الحديث لا يرد الا من خريفه، ومع احتياج أهل العلم لهذا الحديث مشوا روايته لأنه لا يروى إلا عن طريقه هو فقط. كان في أي صورة في الحيض مشهد متحيرة تقريبا القصد من الحديث مضاعف لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. زي الإحرام بالحج أول ما يدخل من الميقات يلبي، أول ما يلبي فقد دخل في النصر. أول ما يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة خلاص دخل في النصر، عليه محظورات الإحرام. أما قبل التلبية فلا يقدر عليه شيء، يعني لو خرج بالإحرام من بيته لحد الميقات لازم يرتكب محظورات الإحرام براحته، ما فيش إشكال. ليه؟ لأنه ما نوى الإحرام بعد، يعني ما دخل في منافذ الحج بقوله لبيك اللهم حجا أو عمرا، كذلك في الصلاة. ومجرد ما يقول الله أكبر حضر عليه الطعام والشراب والكلام إلى آخره. قال يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت مثلا لما تقدم. صحيح. وبهذا الكلام يا جماعة يظهر خطأ كثير من الناس. ممكن وهو قايم للصلاة يروح قال الله أكبر، نص التكبيرة وقع وهو يقوم والنص الآخر وقع بعد القيام. أما في الفريضة فلا تقع وتنقلب النفل، لأن النفل يصح من القعود. ويتبين في خطأ كثير من الداخلين في الصلاة، ودي مهمة جدا. الإمام راكع يعمل إيه؟ يقول الله أكبر نصها وهو واقف ونصها وهو بيركع باطل ولا تصح؟ ولا تصح يا جماعة؟ باطلة ولا تصح؟ وهو بيركع خلف الإمام. الآن دعك من تكبيرة الركوع، وسواء جفها أو ما جفهاش طلب صغير، والصغير يدخل في الكبير، المهم تكبيرة الإحرام. خلاص؟ يعني هو يدخل بتكبيرة الإحرام، جاب تكبيرة الركوع ما جابهاش ما فيش إشكال. لكن هو بيركع يجيب نصها وهو واقف ونصها وهو راكع. صلاته تصح ولا لا تصح؟ لا تصح. نعم. إن جاء بالراء من أكبر وهو راكع فصلاته باطلة. وجد النزيه عليها لأن أكثر الناس يفعلون ذلك. ودخل الصلاة هذا الإمام راكع يجري بسرعة إلحق الله أكبر نصها وهو واقف ونصها وهو راكع. صلاته باطلة. لابد أن يقع في الأول كده أهو وبعدين الله أكبر وبعدين وقع. زيد بن مالك يقول فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. أن النفل يصح من قعود. يصح النفل من قعود. وتنعقد إن مد اللام. الله أكبر. مد اللام عند أهل العلم في الله ما فيش إشكال. نعم نعم. لا لا تصح. ليه؟ لأنه نوى بها القريبة. لا تصح. صلاته باطلة. جاب نصها وهو قاعد وهو بيقول نصها وهو بيقول ونصها بعد ما قال. باطلة. نعم. يجب عليه يعني. نعم يا أخي. على إيه؟ نعم تكبيرة الإحرام لا تصح إلا من قيام. تكبيرة الإحرام لا تصح إلا من قيام. فإن وقع منها جزء في غير القيام فخلاص لا تصح. ها؟ ها؟ ونرجع في الإحرام نتكلم عن تكبيرة الإحرام. لا تصح الصلاة إن لم يأتي بها كاملا من القيام. وتنعقد من مد اللام لا إن مد همزة الله. يعني يقول إيه؟ الله أكبر استفهاء شك ليس على الجزم. هذا كفر. لكن كفر لغز. كفر لغز. أنه لا يعتقد يقول تنبيه. فلا يصح أن يقول الله أكبر. وتنعقد المادة اللام دائم مادة همزة الله. إذا إن قال الله أكبر لم تنعقد صلاته وهي باطلة. أو همزة أكبر. الله لا الله أكبر. يبقى الاستفهام هنا وقع على صفة إذا لا تنعقد الصلاة أيضا. ده كلام مهم يا جماعة. أو قال أكبر. أكبر جمع لا يا كبر. الكبر عند العرب له إيه؟ طب شفت أنت الطار اللي بزون جلاجئ طار بدون شخشير ده ده اسمه كبر. لا تنعقد صلاته أيضا. شفت الطار طار بتقول عليه بس من غير جلاجل من غير بتوع الشخشيخ اللي فيه يسمى كبر عند العرب. يعني أكبر جمع كبر وهو الكبر. لا تصح صلاته. أو الأكبر بمخالفته الأحاديث. إن جاء بمثل هذه الاستفهامات لا تنعقد صلاته. أو قال الله الأكبر لا تنعقد صلاته. حتى لو كان جاهل. نعم هناك ما لا يسع المسلم جهله. وذكرنا المسألة دي أكثر من مرة. نعم. لا يسع. لا يدري على ذلك. ولو ما زال مسلم مطلقا. طيب لو قال الله أكبر يبقى احنا عندنا ايه؟ المد اللام تصح. الله أكبر ماشي تصح. طيب الله أكبر لا تصح. الله أكبر لا تصح، الله أكبر لا تصح، الله الأكبر لا تصح، الله أكبر تصح ولا لا تصح؟ ليه؟ يشبع الضمة واجعلها واو، الله هو أكبر. حتى في الأذان صحيح الحين تزيله في الأذان، الله هو أكبر، الله يشبع الضمة لمده يشبع الضمة لمده وقت تصح تزيله الإحرام وتصح الأذان ولا لا تصح تزيله الأذان؟ تصح ولا لا؟ ايش في الضمه هو ترى ما اجزاء حيب رفاق هو تصح خلاص ولا لا تصح؟ لا تصح الصلاة وتصح الأذان. طب القول الثاني تصح ولا تصح يا جماعة؟ ما كانوش مسألة خيرة من أصول الدين. بعض أهل العلم ألف كتب وذكر فيها أنها الصلاة لا تصح. هي لا تصح، لكن الصحيح من صلاة الصح وأذان صح. بعض أهل العلم ألف كتب ولكن هي لا تصح، لكن الصحيح أنها تصح. ليه؟ في لغة العرب إن الواو إن الضمة تجمع أحيانا فتصير واوا لتسهيل النطق. لغة العرب إن الضمة تجمع أحيانا موجود في لغة العرب ونطقوا به وقالوا الله أكبر، فقالوا تشبع أحيانا تسهيلا في النطق. فلو جمع في تقول الله أكبر في الأذان تصح، وصح أذاني وتصح الصلاة، لأن الله أكبر بالإشباع لغة العرب. قالوا الضمة أشبعت تشبع أحيانا من أجل التسهيل، من أجل التسهيل. نعم لا حتى وجبها قصد لا أنا غلطت يا جماعة. وعند العرب وجه في اللغة إذا جاءت الهمزة بعد الضمة يجوز قلبها واوا للتسهيل، وهذا منصوص عليه. إذا جاءت الهمزة بعد الضمة يجوز إقلاب الضمة واوا، معروف في لغة العرب. جاء بعد الضمة همزة ألف يعني يجوز قلب الضم واو تسهيلة النطق. طيب وموجودة بعض القراءات أحسن. ففي وجه في لغة العرب إذا جاءت الهمزة بعد الضمة يجوز قلبها واوا للتسهيل، لأن هذا أسهل في النطق. فإذا كان له وجه في اللغة إذا تصح به الصلاة ويصح به الأذان. فالتنصيص في بعض الكتب على إن قلب الضمة هنا ويبطل الصلاة ويبطل الأذان غير صحيح، فانتبه له. طيب. قال والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يعد آثيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه. المؤلف هنا يقول لا بد وأن يسمع نفسه أثناء التكبير، إذن لو أمرها على قلبه لا تصح صلاة، فلا بد من تحريك اللسان، لأن القول لا يسمى قولا ولا نطقا إلا ها إلا بتحريك اللسان. لذلك استغربت لما قلنا عمل القلب ولسان القلب وعمل اللسان، قلنا عمل اللسان وقول اللسان، إيه الفرق بينهم؟ عمل اللسان النطق، لا قول اللسان النطق، وعمل اللسان الحركة الحركة. فلو أمرها على قلبه لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. أمر كل صلاة قلبه فرق في إن الله تجاوز لأمتي عما حدثتهم به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. يعني الآن لو أمرها على قلبه يسمى نطقا ولا فكرا وتدبرا؟ لا صح لا. لكن قول المؤلف يسمع نفسه فيه نظر، قوله والجهر بها وبكل ركن واجب. الجهر ده حد ايه يعني؟ حد الجهر ده ضابط وايه؟ تحريك اللسان فقط. اما قوله بقدر ما يسمع نفسه نقول لا، لا يشترط يسمع نفسه، لا، بل يكفيه تحريك اللسان فقط. نعم. لا. صحيح لو أسمع نفسه لعله يشوش على غيره في الصلاة. فمسألة يسمع نفسه هذه لا دليل عليها. بل لو إن كل مصلي أسمع نفسه في السرية محد سيصلي. نقول لا يكفيه تحريك اللسان، أما مسألة إسماع النفس فتحتاج دليل. قال لأنه لا يعد آثيا بذلك بدون صوت، نقول لا، الصوت غير مشترك، إنما المشترك التحريك. يعني هل يشترط في النطق أن يكون بصوت ولا ممكن يحصل النطق بدون صوت؟ يحصل بدون صوت، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامع. طيب الصوت ما يسمع صحيح، لكن لا يجب عليه أن يخرج صوتاً.